مشقة وعدم مشقة، قيل انه ينظر الى الغالب، ان كان الغالب هو المشقة فيكون نصف العشر، وان كان الغالب عدم المشقة يكون فيه العشر، وان كان سواء فيكون فيه ثلاثة اربعة العشر، وان كان سواء يكون فيه ثلاثة اربعة العشر اذا كان اغلب الوقت نضح فهذا فيه نصف العشر، واذا كان الاغلب هو اسقط بماء الامطار ففيه العشر، واذا كان تساوى هذا وهذا يكون في ذات اربعة ذات اربعة العشر. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال اخبرني عمرو عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فيما سقت الانهار والعيون العشر، وما سقي بالثواني ففيه نصف العشر. ثم ورد حديث جابر وبين حديث ابن عمر المتقدم، والحديث استدل به من يقول بان الخارج من الارض ليس له نصاب وانما يجب بالقليل والكثير، ولكن الحديث الذي بين ان الزكاة انما تجب بالنصاب هو الذي يعتمد ويخص منه عموم هذا الحديث، لان قول فيما سقط السماء يعني كان قليلا وكثيرا، لان اطلاقه لو لم ياتي شيء يدل على تعديل النصاب لكان كل شيء يخرج به العشر او نصف العشر لاطلاقه، ولهذا بعض العلماء اخذ لاطلاقه، لكن الحديث الذي قال والذي سبق ان ردنا وليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، وليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، هذا يدلنا على ان هناك نصاب اذا وصل اليه مقدار الزرع او الثمر فانه يزكى، واذا نقص عنه فانه لا يزكى. قال حدثنا احمد بن صالح. احمد بن صالح المصري ثقه خالد حديث البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب عن عمرو. عن عبد الله بن عمر ذكره، عمرو بن الحارث المصري ثقه من اخرجها اصحاب الكتب السته. عن ابي الزبير. عن ابي الزبير محمد بن فدرس محمد بن مسلم بن فدرس المكي صدوق اخرجها اصحاب الكتب السته. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الاسود العجلي قال وكيع البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. قال ابن الاسود وقال يحيى يعني ابن ادم سالت ابا اياس الاسدي عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء، فقال النضر بن شمعيل البعل ماء المطر. ثم ورد ابو داود اثار تفسر البعل وانه يسقى الذي يسقى بماء السماء او يسقى بماء المطر، وفيهم من قال انه هو المطر نفسه يعني ان البعل هو المطر، فهذه الاثار تفسر البعل وكلها ترجع الى انه الذي يسقى بماء الامطار. قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني. الهيثم بن خالد الجهني هو ثقه خليل ابو داود. ثقه خليل ابو داود. وحسين بن الاسود العجلي. وحسين بن الاسود العجلي وهو هذا حسين بن علي بن الاسود صدوق يخطئ كثيرا. نعم. اخرج ابو داود في المذي. حسين بن الاسود. حسين بن علي. اي بن الاسود. الاسود. صدوق يخطئ كثيرا. يخطئ كثيرا خليه ابو داود في المذي. ابو داود في المذي. لكن الحافظ رحمه الله يقول لم يروي عنه ابو داود. من هو اللي ذكرهم كم اثنين؟ ايه. من هم؟ الهيثم بن خالد حسين. لا لا حسين تقريب كان فيه ما يقال حسين بس ايه اللي ذكرها هنا اول شيء الحسين بن الاسود قال هو ابن علي بن الاسود فراجع فيه طيب. ثم في الحسين بن علي وفي حسين بن الاسود لا حسين بن الاسود ما في الحسين الاسود كاتب راجع الحسين بن علي بن الاسود لا بس التقريب حسين بن الاسود الحسين بن الاسود لا اللي قبله حسين بن اسحاق واللي بعده حسين بن بشر ما في الا واحد حسين بن علي هذا ابن الاسود اي نعم نعم وما ذكر ابو داود خرجنا لا هناك الحسين بن علي ايش يقول الحافظ الحسين بن علي بن الاسود العجلي وقد ينسب الى جده ابو عبد الله الكوفي يزيل بغداد صدوق يخطئ كثيرا لم يثبت ان ابا داود روى عنه من الحادي عشر أبو الأشبال كذا قال الحافظ ها هنا وفي التهذيب أيضا وإنما روايته في سنن أبي داود في الفرائض في الباب الثامن الفرائض؟ إيه راجع سفة الأشراف وأيضا في سنن أبي داود في الخراج والإمارة باب 20 خراج سبعة الأشراف، فإن المزي صرح فيه أنه الحسين بن علي بن الأسود العجلي. يقول في التقرير ما ذكر أبو داود هنا خلاه مثبت لم يثبت، لكن مع ذلك هنا وضع له دال وما أدري إيه هذه النسخة اللي نسخت فيها كعبة إيه. لأن كلام الحافظ لا ما دام كلمة لم يثبت بس العادة إنه يحطه بين قوسين أو ما دام لم يثبت كلمة لم يثبت هم يخصون عليها إيه في نفس الكلام إيه. يعني أنا ما خرج لكن التحريج موجود إيه. وهذا اللي من هذا بس آثار هذا بهذا الطريق آثار ايه اقول هنا لكن القضية بارك الله فيك يقول لم يثبت ان ابا داود روى عنه ايه فهو ثابت لا شك يعني هنا هنا في هذا الموضع ولكن هنا اثار بفضله ايه وبالاسباب ذكرنا في الخراج وفي الفرائض نعم نعم في الفرائض وفي الخراج نعم ايه خرج له ابو داود والترمذي طيب عن وكيع عن وكيع الجراح الرواسي الكوفي ثقة خرج أصحابه في الستة قال ابن الأسود وقال يحيى يعني ابن آدم وقال ابن الأسود اللي هو هذا ويحيى ابن آدم الكوفي ثقة خرج أصحابه في الستة قال سألت أبا إياس الأسدي أبا إياس الأسدي من هو؟ هذا اللي ما يعني وجد فيه هي أبا إياس المزني المزني أي نعم وليس فيه الأسدي أبو إياس المزني ولا في واحد ثاني بس كلاهما أنا أقول ما في الأسدي قال أبو إياس الأسدي قال إيش سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء وأنا محمد عوامة يقول إن أبا إياس هذا على شرط المزي ومن ألف في رجال كتب الستة ولم يترجموه ثم اني رجعت المقتنى للذهبي في الكنى فلم اجد ما ذكر الا رؤيات المزني والثاني ثم المهم يعني هذا الاسدي اللي في هذه الطبقه لم يذكره يعني مظنته في الكنى حتى الكتب التي خارج الكتب السته الكتب التي عنيت بالكنى عموما والذي يروي عنه هو من هو؟ من هذا يحيى بن آدم يحيى بن آدم وراجع ترجمة يحيى بن آدم تأثير كمان اي ما وجدت فيها شيء قال أبو إياس لا لعل أحد الأخوان يحصل لنا إن شاء الله إن شاء الله وقال النضر بن شميل البعل ماء المطر النضر بن شميل ثقة أخبر لي أصحابك في الستة وصاحب غريب الحديث الذي مر في تفسيرة من الإبل نعم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل عليه واله وسلم بعثه الى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر ثم ارجع ابو داود رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحب من الحب يعني زكاة الحب من الحب يعني كل شيء زكاته من جنسه من نوعه زكاة الحبوب حبوب وزكاة التمر تمر وزكاة الإبل إبل وزكاة البقر بقر وزكاة الغنم غنم يعني كل شيء زكاته من جنسه إلا أن هذا العموم يستثنى منه ما يتعلق بالإبل فإن هناك إبل تزكى بالغنم وهو ما دون 25 ما دون 25 وإنما الزكاة تخرج من الإبل إذا بلغت 25 فما زاد من 25 فما زاد تكون من الإبل وما دون 25 من 24 فما دون فإن الزكاة من الغنم كل خمس فيها شاة كما سبق أن مر بنا في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فإن الزكاة تكون من الحب من الحب من الحب والبقر من البقر والشاة من الغنم والإبل من الإبل وهكذا ويستثنى من ذلك الإبل كما عرفنا قال حدثنا الربيع بن سليمان ترجمه وش ترجمه باب صدقة الزرع نعم باب صدقة الزرع يعني فيه خذ الحب من الحب خذ الحب من الحب نعم قال حدثنا الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان هو المرادي وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن عن ابن وهب

فهو له. ولهذا يقال ان احلى شيء في الدنيا هو نتيجة يعني هذا الذباب او هذا الـ هذا الـ هذا الحيوان او الفراش. واحلى واجمل شيء في لباس الدنيا الحرير وهو من زيادة القلب. فالعسل هو احلى شيء والضوء والحرير وهو انفس شيء. يعني انما يخرج من هذه الحيوانات المستكرهة التي ليست يعني جميلة وليست يعني. وهذا يعني فيه اشارة الى يعني نقصان الدنيا وان يعني اجمل شيء فيها واحسن شيء فيها واحلى شيء فيها انما جاء من هذا الشيء. نعم. قال حدثنا احمد بن عبده الضبي قال حدثنا احمد بن عبده الضبي لا سنقرأ هذا الحديث اسناد اخر. قال حدثنا احمد بن عبده الضبي قال حدثنا المغيرة ونسبه الى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال حدثني ابي عن عبد بن شعيب عن ابيه عن جده ان شبابه بطل من فهم فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي لهم واديين زاد أدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحمى لهم واديهم. وهذا مثل الذي قبله وما يتعلق بتعشير مقابل حماية وليس زكاة. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي أحمد بن عبده الضبي هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الحارث المخزومي وهو صدوق كان يهم صدوق يهم أخرج له البخاري وأبو داود الترمذي البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبيه عن أبيه وهو عبد الرحمن بن الحارث صدوق له أوهام صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرة ذكره. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطل من فهم بمعنى المغيرة قال من عشر قرب قربة وقال واديين لهم. وهذا مثل الذي قبله أيضا مسند. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن هو المرادي وقد مر ذكره عن ابن وهب عن أسامة بن زيد أسامة بن زيد الليثي وهو ثقة أخرج له صدوق يهم صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم. انتهى. نعم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في خرص العنب. قال حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد قال حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرص العنب كما يقرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول لنا ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب خرص العنب. الخرص هو من اجل الزكاة والخرص هو كون الامام يرسل وما تخرصون الثمرة من اجل مصلحة العامل من أجل نصحة المالك ومن أجل نصحة الفقراء. أما نصحة المالك فإنه يعرف مقدار زرعه أو مقدار ثمرته ليخرج عشرها أو نصف عشرها في الزكاة ولا يخف على المساكين شيء لأن يعرف حقهم ومصلحة للمالك بكونه يتصرف في ماله لأن يجني منه ويستفيد منه ويبيع ويقوم بدفع مقدار الزكاة التي خرص ثمرته قطع تمرا بدل ما يجف فيخرص العنب رطبا وتخرج الزكاة زبيبا ويخرج النخل رطبا وتخرج زكاته تمرا بعدما يجف. فإذا الخرص فيه مصلحة للمالك تنصيرا من السفر الصناعي لأنه له فيه شركة وهم الفقراء المساكين، فلو أنه تفرف فيه من غير أن يصرف تترتب على ذلك أنه قد يطغى على المال على الثمرة فيفوت حق الفقراء، فيكون في مصلحة له بكونه يجني الثمرة ويبيع ويأكل ويتصدق لأنه عرف المقدار الذي يجب عليه في الزكاة، والفقراء أيضا يكون حقهم قد حفظ، فهذه فائدة الخرف. والخرف جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورد فيها أبو داود رحمه الله أحاديث عديدة وفي ثلاثة أبواب وكلها ذكر الألباني رحمه الله أنها ضعيفة وأنه لم يثبت فيها شيء. هذه ثلاثة الأبواب وفي باب أن هذا الباب الذي هو أولها مثل الذي ذكر فيما يتعلق بالخرف في هذا الباب ضعف الألباني، لكن الحديث إذا تنثبت الخرف شفعه البخاري في كتاب الزكاة في غزوة تبوك وعرضه البخاري باب خرف النخل، ولما مروا في وادي القرى في طريقهم الى تبوك مروا على حديقة من رأى فيها نخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم افرسوا لأصحابه افرسوا، ففرسوا وهو فرس وقال انها تبلغ عشرة اشهر، ثم قال لصاحبة البستان ان احفي ثمرة نخلتي واعلمينا يعني اذا رجعنا، ولعل رجوعهم مروا عليها واخبرتهم بانها عشرة اشهر طبقا لما خرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث طويل وفيه وقد اشتمل على امر عجيب في تبوك وهو نفس الحديث، لما ذهب الى تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه انها ستهدى عليكم ريحا شديدة فكل منكم يعقل بعيره ويبقى لا يخرج للريح، قالوا فخرج رجل فحملت الريح وألقته في جبل الطيب يعني من تبوك الى حاول شحملت الريح وألقته هناك. الحديث يصحه البخاري ومقصود منه ان الخرف ثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري. وهنا اورد ابو داود رحمه الله في باب خرف العمل حديث حساب بن اسود صلى الله عليه وسلم امر مكه الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم على مكه وكان صغيرا من صغار الصحابه رضي الله عنه، وان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرص العنب وتخرج زكاته جديدا كما يخرص الثمر الرطب وتخرج زكاته تمرا، فالزبيب لا شك انه من جنس التمر من الاموال الزكويه لانه يصير او يصير جديدا او العنب، والزبيب يدخر وهو قوت من الاقوات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الاقوات التي تخرج منها زكاه الفطر ارفع من جديد، فهو مما يدخر ومما يوثق ويتهان وهو مثل التمر وهو قوت، واذا كان ان التمر كذلك. والحديث فيه انقطاع بين الحسن البصري وعسال بن اسيد، لان عسال بن اسيد توفي في قيل انه في اليوم الذي مات فيه ابو بكر، واما الحسن فان ولادته في خلافه عمر، فان ولادته في خلافه عمر فهو منقطع، والحسن البصري معروف بالتدريس ومعروف بالارسال وهذا من قبيل الارسال فهو غير صحيح والانقطاع الذي فيه، لكن كون العنب يتخذ جريبا وانه يدخر ويخال فهو مثل التمر وهو قوت من الاقوات فتجد فيه الزكاة. سعيد بن المسيب، نعم سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب يعني فيه انقطاع، انا قلت ان الحسن البصري حسن البصري عنده رسالة تدريس، وان سعيد بن المسيب هو ثقة ليس يعني من اهل الرسالة والتدريس وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ولكنه لم يدرك العتاب المسيب فهو انقطع. قال حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد، حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد او الناطق الناقد وهو مقبول، نعم اخرج له ابو داود، وهو مقبول اخرج له ابو داود عن دش بن منصور، عن دش بن منصور وهو صدوق خلينا مسلم وابو داود النسائي. صدوق خلينا مسلم وابو داود النسائي. عبد الرحمن بن إسحاق. عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق خلينا البخاري الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. صدوق خلينا البخاري الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. الزهري. أنا الزهري محمد المسلم أحمد عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عتابة بن أسيد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أخرج له أصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح السمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. قال أبو داود وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وحال على الطريقة السابقة وقال أبو داود بعد ذلك أن سعيدا لم يسمع من عتاب شيئا أي أنه لم يدركه. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي. محمد بن إسحاق المسيبي ثقة صدوق خرج له مسلم وأبو داود. صدوق خرج له مسلم وأبو داود. عن عبد الله بن نافع. عن عبد الله بن نافع وهو ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين. ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين أخرج له المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن صالح التمار. عن محمد بن صالح التمار وهو صدوق يخطئ خرج له أصحاب السنة. صدوق يخطئ خرج له أصحاب السنة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب بإسناده عن سعيد بن سيب عن عتاب من يسيب وقال مرة ذكرهم. الراجح الآن في العنب الزكاة مثل التمر يخرص يعني يخرص نعم يخرص يخرص من أجل يستفيد المالك من ماله بالأكل والعطاء وأيضا حتى لو باعه وحتى لو أراد أن يبيعه وفذلك يكون لأنه لا يلبسه يمكن أن يخرج يخرج العشر نصف العشر بفات نقينا لما جعله جديدا لكن إن جعله جديدا فهو يترك من الجديد لأن الناس في هذا الزمان الغالب استحماله أنه يستعملونه فاتوة ولا يتخذونه قوتا بمعنى أنهم يجعلونه جديدا. كيف الإخراج الآن؟ لا يمكن لأن الناس الآن يستعملون العنب فاتوة ما أحد يستعمله جديد. كيف الإخراج؟ وعلى هذا يخرج ربع نصف العشر إذا كان يفقد مع المطر ويسقى العشر يخرج عشر القيمة إذا كان يفقد مع المطر ويخرج نصف العشر إذا كان يفقى بماء النار. هو الخرط أولا وهو الخرط أولا لأنه إذا هذا يمكن يتصرف لصاحبه وبعد ذلك يعرف أنه في هذا الحدود. مثلا التصرف ما فهمت لو سيد ذات الأخير تصرف الصاحب كيف؟ الإنسان كما هو معلوم الفقرة صورة له في ماله وكيف يعرف المال وأن الصاحب عليه أن يحصي كل نخلة كل ما يجي برخي أجنة يجنة أو يسيلة من أجل أنه يعرف مقدار الزكاة فيه فخفف على أصحاب الأموال لأن يطرف عليهم ويقال ثمرتكم تبلغ خيرا كذا عليكم العشر أو نصف العشر من هذا المقدار فالنخل يصرفون فيه الثمر يصرفون فيه لأنه ليس أنا لأنه مثل هذا التحرف لازمهم عند ذلك أنهم كل شيء يستفيدونه يعرفون مقداره ويدونونه ثم يخرجون ربع نصف العشر أو العشر لكن لهذه الطريقة ما يحتاجون إلى أن يكفلوا كل شيء وأن كل شيء يأخذونه لابد أن يفعل هذا يتوسع على أصحاب الأموال لأن يخرج ويقام هذا الخطر فيعطي الزكاة نصف العشر أو العشر في النهاية يعطون الزكاة. طيب الفقير ما له حق قبل أن يجسر ما دام أنه عرف الآن نصيبه إذا أراد من الرطب قبل أن يصبح تمرا أراد من العنب قبل أن يصبح جبينا ما دام أنه عرف حقه له أن يأخذ منه؟ لا الفقير هو يعطى لا يأخذ لأن العمال الولاة يأخذونها ويعطونها للفقراء ولكن الذي كانوا يعملون على أساس أنها أقوات وأنه تأخذ أقوات ما يأخذ شيء يعني يمكن يفسد عليهم لأن لو أعطوا يعني مقدار كبير من الرطب يفسد عليهم فيما مضى أما الآن يمكن أن يصدق ويمكن أن يبرد ولكن الشريعة جاءت بأنه يأخذ أو أن الزكاة تخرج جديدا وأنها تخرج وأن تمر يخرج ثمرا والزرع يعني يأخذ يعني بعض ما ينتهي ويدس ويدس ويدرى ويكال يخرج المقدار الذي هو مطلوب في الزكاة. قال رحمه الله تعالى: باب في الخرق. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قبيل بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حكمة رضي الله عنه إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرقتم فجزوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجزوا الثلث فدعوا الربع. قال أبو داود: الخارس يدع الثلث للحرفة، أي للخرفة، أي للخرفة، أنا مقصود الخرفة. والمعنى يعني غير واضح، ولكن كلمة للخرفة يعني الذي هو يعني الذي يجنى، هو ما يجنى لعلها الخرفة. وفي النزل عن المعبود وطبعا نعرف الخرفة نبيه في الأصل أو في التعبير أو في الحاشية. وفرقة المسا الخرفة هو ما يجنى من الرطب، والمخرف هو الذي الزنديل الذي يخرف به ثمر. فالخرفة يعني هو ما يحتاج إليه الملاك من أجل أن يخرف وأن يأخذ الثمرة. كلمة الخرفة يعني غير واضحة هنا من أجل الخرفة، ولكن الخرفة هي الواضحة هنا استقيمة من حيث المعنى. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرجتم فجزوا ودعوا الثلث. خذوا أبدا إلى الفاضل فخذوا، يعني خذوا ودعوا الثلث، يعني خذوا الزكاة ودعوا الثلث. وقيل أن الثلث الذي يترك إما أن يكون ثلث الزكاة بأن يعطى للمالك، يعني هو ينفقه ويعطيه على الفقراء ويتصرف فيه، أو يترك ثلث الثمرة يعني فلا يحاسب عليها من أجل أنه يستفيد منها في الجني يجني، وكذلك أيضا يعني يعطي ويهدي ويتصدق ما دام رطبا، ثم بعد ذلك يخرج الزكاة من يعني من وراء الثلث أو الربع. ولكن الحديث في إسناده من هو متكلم فيه فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنه يخرج ولا يترك للعامل إلا لمالك شيء، وإنما تؤخذ منه يؤخذ من أقدار الزكاة والباقي له، إما له تسعة أشعار أو له تسعة أشعار ونصف، يعني على حسب تقي الثمر تقي النخل، إما بكلفة أو بعدم كلفة. إذا كان بكلفة فإنه يكون فيه نصف العشر، وإذا كان بغير كلفة أو فيه مشقة فإنه يكون فيه العشر. فالحاصل أن الثلث الربع المقصود يفسر بأنه إما أن العام المالك يعطى أو يترك له مقدار ثلث الزكاة أو ربع الزكاة يتصرف فيه وينفقه على الفقراء والمساكين، أو أنه يترك له مقدار الثلث أو الربع فلا يحاسب عليه، وإنما يحاسب على ما وراء على ما وراء ثلث الربع. والذي يظهر أنه لا يترك شيء، وإنما المقدار الذي هو ثمرته يخرج منها العشر أو نصف العشر. قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خبيب بن عبد الرحمن، عن خبيب بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن مسعود، عن عبد الرحمن مسعود بن نيار وهو مقبول، نعم، أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود الترمذي والنسائي. عن سهل بن أبي حكمة، سهل بن أبي حكمة رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب، أخرج أصحاب الكتب الستة. فإن لم تدعوا أو تجزوا الثلث فدعوا الربع، يعني معناه إذا ما تركتم الثلث اترك الربع. تخيير للخار، يعني كأنه يعني الرحمن هو ينظر للمصلحة، إما يدع الثلث وإن لم يفعل فإنه يدع الربع. فإن قال قائل: الخرص تقدير ليس بيقيني ظني، نعم، لكنه طريق، لكنه طريق إلى تحصيل المصلحة، وقد ثبتت في السنة، وما دام ثبتت في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فلا كلام يعني بعد ذلك، لأنه ترتب على ذلك مصلحة وفائدة للمالك وللفقراء. لكن المالك يعني ما دام مثلا مثلا تخمين قد لا يرضى بالخارج، يجيب واحد ثاني يخرص يمكن يزيد أو ينقص. لا، هو الواجب هو اختيار الخارجين الذين يعني يخرصون ويكونوا مأمونين ويكون على خبرة وهل ميراث وعن تقدير انه يعني يكون في الغالب يعني يكون متكرر وانه يعرف يعني الحاصل لانه كيف انه هل هو مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ فعلى كل هم قال العلماء قالوا أنه إذا لم يرضى أو أنه إذا هذا فإنه عليه الوقوف البين اللي هو المالك على ما يقول. قال رحمه الله تعالى: باب متى يفرط التمر. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيقرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. باب متى يفرط التمر. باب متى يفرط التمر، والمقصود أنه يفرط إذا بدأ يطيب ويؤكل منه يعني رطب، فإنه عند ذلك يفرط ليتمكن صاحبه من الاستفادة منه وليحفظ حق الفقراء والمساكين، مثل ما أن العنب يعني يفرط عندما يستوي ويحتاج الناس إلى أن يطيب أكله والناس يأكلونه عنبا يعني رطبا، وكذلك عندما يأكل الناس يأكله يأكلونه زهوا يأكلونه يعني رطبا أو مذنبا، يعني أن يكون بعضه يعني أرطب وبعضه لم يرطب، فهو عندما يعني يستوي يخرص على صاحبه، ولو حصل جائحة بعد ذلك فإنه لا شرع عليه أو لا يلزمه، لأن الحق إنما يثبت وإنما يعني يكون بسلامته هنا لا، أما لو حصل جائحة عليه فإن الجائحة لا يلزم الإنسان بأن يدفع شيئا وقد اجتيح ماله وقد أصابته جائحة. طبعا جاءت أسئلة يقولون إيش معنى الخرص. الخرص هو أن يأتي العامل إلى النخل وينظر إليه ينظر فيه ويمشي فيه ويقول أن هذه تساوي مثلا كذا كيلو أو تساوي كذا صاع، ثم بعد ذلك يخرج نتيجة وهنا ثمرت هذا البستان فضلت خيرته، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديقة المرأة قال إنه صلى أصحابه يخرصوا وهي خرصة، قال إنها تبلغ 10 أشهر، وقال إذا رجعنا أخبرونا بالحقيقة والواقع، فلما رجعوا وقد حصل الجبال وحصل الخيل قال ثم 10 أشهر تبقى لما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخرص هو الحذر والتقدير بأنه يساوي كذا وكذا، لأن هذا يكون أهل النظر وأهل الخبرة وأهل المعرفة. بعض العلماء قال بأنه تخمين وأنه يعني ليس بيقين وأنه لا يؤول عليه، ولكن ماذا ثبت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه طريق شرعي. قال حدثنا يحيى بن معين يحيى بن معين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. الحجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. من جريج عبد الملك بن عبد من جريج مكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرت وهذا يدل على أن فيه انقطاع وأن فيه واسطة بينه وبين من روى عنه ومن أخبر عنه، فهو منقطع وهو أيضا مدلس، لكن هذا واضح في الانقطاع واضح في وجود الواسطة. أخبرت عن ابن شهاب يعني بينه وبين شهاب وابن شهاب واسطة، وابن شهاب من روى عنه. عن عروة بن الزبير بن عوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بتهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف من أجل الانقطاع الذي فيه بين ابن جريج وبين الزهري. فيفرط النخل حين يطيب قبل أن يؤكل، يعني عندما يعني يأتي وقت أكله قبل أن يؤكل، يعني قبل ما الناس يأخذون منه، لأن المقصود هو أنه يمكن صاحبه من أن يجني، ومعناه إذا بدأ طيبه واحتاج إلى أن يجني منه لأنه بدأ فإنه يخرص في هذه الحال ليمكن صاحبه من الانتفاع منه. لكن سبقا ذكرتم أن الإخراج ما يكون إلا عندما رجف التمر. هو تناهم على الانتفاع فتفرج تمرا ما تفرج تمرا انتفاقه يعني شيء من هو ولا شك منها لا يخص يعني مرتين ما يخصه هو طويل هو يعني حجمه طويل جدا لأن هو جاء وصل الانتفاع له يخل، أما قبل ذلك لا يخل، لأن أرضى بأنها يزول وأن يتساقط وأن يطلب، وأما إذا طالب محطوط إليه عنده يطلب يخل، عندما يطلب ويحتاج إليه يأتي خلص قبل أن يستعمله أهله، قبل أن يستعمله أهله. هذا السؤال يقول هل عبد الله الذي رواه ذهب يخلص الجزية أو الزكاة؟ كما هم معلوم اليهود ليس عليهم زكاة ولا يعني تخرج من زكاة، ولكن يخلص من أجل من أجل حق المسلمين حقهم، لأن فيه النصف للمسلمين والنصف لهم، مثل ما عمل رسول أهل خيبر، عمل رسول أهل خيبر على أنهم يعني النصف يعملون والنصف للمسلمين والنصف لهم، المسلمين لأن النقل لهم وهؤلاء لأن العمل عملهم في مقابل عملهم، فالخرص من أجله معرفة حق المسلمين الذي في النص الذي صلحوا عليه. نعم صلح عليه. أشار في أن أبا داود أخرج الحديث كتاب البلوع من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. خرصها عليهم كتاب البيوع سيأتي إن شاء الله. يقول ورجال إسناده ثقة كلام حق. على كل ما بالنسبة للحديث هذا في انطباع، ولكن ذاك إذا كان من صحيح فكما هو معلوم يكون عن موافق لما جاء في قول البخاري من مثل الخرص. قال رحمه الله تعالى باب ما لا يذكر لا ما ذكر. قال أخرج أبو داود كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر، لكن الذي ذكر هذا أحد الطلاب نقله لأنه محقق في نفس النسخة اللي معنا اللي هو الحاشية ذكر نفس الحديث. إيه قال باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي امامه بن سهل رضي الله عنه عن ابيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الجعور ولون الحبيب ان يؤخذ في الصدقه. قال الزهري لونين من تمر المدينه. ثم رب ابو داود عليه السلام ما لا يجوز ان يؤخذ في الصدقه اي الرديء، ما لا يجوز ان يؤخذ في الصدقه هو الرديء. وقد سبق ان مررنا في زكاة الاموال ان المال يكون ثلاثة اثلاث، ثلث في الخيار وثلث في الوسط وثلث في الرديء، فلا يجوز ان يخرج في الخيار ولا ان يخرج الرديء، وانما يخرج من الوسط من اوساط المال. وهذا بالنسبه للماشي وكذلك بالنسبه للثمر، لانه لا يؤخذ اطيب النخل واحسن الثمره ولا ارضعها وانما يخرج من الوسط. الترجمة ما لا يجوز أن يؤخذ في الصدقة أي يعني يكون يؤخذ على أنه زكاة لأن يكون رديء من رديء النخل ورديء الثمر. وأولى حديث سهل بن حنيفة رضي الله عنه أن رسول الله عن الجعرور ولون خضروط أن يؤخذ في الصدقة، والجعرور ولون خضروط لون خضروط كما قال الزهري هما لونين من تمر المدينة. نعم من تمر المدينة يعني من أرض من رديء الأنواع من رديء التمر، ومعنى هذا أنه لا يؤخذ الرديء في الصدقة كما قال الله عز وجل لا أيها الذين آمنوا أنفقوا طيبات ما كسبتم وما أخرجتم الأرض ولا تيمموا الخبيث بما تنفقون يعني الرديء وعدم الطيب، بل كما قال الله عز وجل لن تنال البر حتى تنفق ما تحبون. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي وثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن سعيد بن سليمان وهم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عباد هو بن العوام عباد بن العوام أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن حسين وهو ثقة إلا في الزهري وحديثه أخرجه قال تعليقا مسلم في المقدمة عن أبي أمامة بن سهل عن الزهري وقال مر ذكره عن أبي هذه من رواية عنه لكنه جاء له مثالة جاء له مثالة في رواية عن الزهري كما سيذكره مثلا بعد ذلك عن أبي أمامة بن سهل عن أبي أمامة بن سهل اسمه أسعد وقيل له رؤيا أخذ حديثه وأصحاب الكتب نعم أخذ حديث أصحاب الكتب الستة عن أبي سهل بن حمرت رضي الله عنه حديثه أخذ أصحاب الكتب الستة قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري قال أبو داود وأسنده هو أبو الوليد وهو قيادة وهو هشام بن عبد الملك قطعة أخذ أصحاب الكتب الستة عن سليمان بن كثير وهو قطعة أخذ أصحاب الكتب نعم أخذ أصحاب الكتب الستة عن الزهري سليمان بن كثير لا بأس به في غير الزهري أيضا نعم لا بأس به في غير الزهري أن قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن أوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل فيما حشفا فطعن بالعصا في ذلك القن وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة ثم أرد أبو داود هذا الحديث أوف بن مالك أوف بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وبيده عصا وهناك قنوة معلقة في المسجد أي أنه لمن يريد أن يأكل منه صدقة من يحتاج إليه فإنه يأكل منه وكان ذلك القنوة الحشف والحشف هو الذي الرديء الذي يبس وصار يابسا وهو رديء ولهذا يعني يضرب يعني الشيء يعني بالرداء في الحشف وإذا جمع الخبر حصفين غنيتين قالوا حصفين وسوء طويلة حصفين وسوء طويلة يعني هنا سهردي أيضا الخير أيضا فيه خلل فجمع بين خفلتين غنيتين فالرسول صلى الله عليه وسلم طعن يعني صار يعني يلمسه بالعصا ويقول لو شاء رب هذا الدنو ليتصدق به خير منه تتصدق بخير منه وهذا فيه إرشاد وتنبيه إلى أن تصدق بما هو خير وبما هو أولى لكن إذا كان الإنسان كل ما عنده من هذا القبيل هو معذور إذا كان كل ما عنده حسد وكل ما عنده هذا فالإنسان يثق بما عنده ويتفضل بما عنده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن إذا كان عنده ما هو خير من ذلك فالأولى للإنسان أن يتصدق بما هو خير وإلا يتصدق بما هو سيء وبما هو رديء ثم قال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة ثم قال صلى الله عليه وسلم إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة معنى هذا أن أجره على قدر عمله وعلى قدر العمل وعلى قدر الإحسان وعلى قدر العمل يكون أجر فيكون هذا عمله يعني قليل وعمله ضعيف فإنه يحصل أجرا على قدر عمله وعلى قدر فعله وقيل أنه يأكل ذلك حقيقة والله تعالى أعلم قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي نصر بن عاصم الأنطاكي ثقة أخرج له لين الحديث أخرج أبو داود لين الحديث أخرج له أبو داود عن يحيى يعني القطان عن يحيى ابن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب في الستة عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ربنا وهم صدوق ربنا وهم أخرج أصحاب في الستة البخاري تعليقا البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة عن صالح بن أبي عريب عن صالح بن أبي عريب وهو مقبول أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه ومن ناجح عن كثير بن مرة عن كثير بن مرة وهو ثقة خبر البخاري في القراءة وأصحاب السنن ثقة خبر البخاري في القراءة وأصحاب السنن عن أوف بن مالك عن أوف بن مالك رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة والحديث عن فيه لين الحديث وفيه ما هو مقبول لكن الإبان أمامه ضعف أمامه صحة ما أدري يعني ساعة الصحة يعني كان شواهد أو شيء آخر قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق

وإنما فرضت لمصلحة جهتين، جهة المجتي والمسافر، فمطرة للصائم من اللغو والرفث، وهذا يرجع للصائم، وطعمة المسافر وهم الفقراء المحتاجون الذين هم بحاجة إلى الطعام. وإذا فيها مصلحتان، وجمع بين مصلحتين، مصلحة طرفين، المتصدق والمتصدق عليه، المتصدق الذي هو المجتي فإنها تكون طهرة له من اللغو والرفث، وإن ما يحصل له من اللغو وهو الكلام الذي ما يفقد، ولا مثل مثل ما جاء في لغو اليمين وهي الأشياء التي مثل لا والله وبلا والله، يعني هذا قال له. والرفث هو الفاحش من القول، لأن الرفث يطلق على معنيين، يطلق على الجماع ومقدمة الجماع، ويطلق على الفحش من القول، وهنا يراد به الفحش من القول، فيكون ذلك طهرة له من ذلك الكلام الذي يحصل في حال الصيام. وأيضا طعم المساكين، طعم المساكين ويحسن له من أداها قبل الصلاة، وهذا يدل على أن وقتها يكون قبل الصلاة، وهذا هو أفضل الأوقات وإخراجها، وتقسم بعد الصلاة، تقسم بعد الصلاة، وإذا جمعت تكونها تجمع تقسم، وإذا كان الإنسان أخرج ذهبه للفقير يعطيها إياه قبل الصلاة، وهذا أفضل الأوقات إخراجها. ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء عنهم ما يدل على ذلك، وأنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني مجال لعدم ألا يحصل النسيان أو يحصل الفوات، وأيضا يكون المساكين وصل إليهم ذلك الطعام حتى يكون يوم العيد قد تحققوا أن عندهم الشيء الذي يكفيهم، وأن عندهم شيء من الطعام في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد. ومن إيش؟ ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني في يوم العيد. من أداها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات في نفس اليوم. وبعض العلماء قال إنه وقت إخراج، لأن المقصود إن هي زكاة الفطر، وأن الفطر يكون عندهم شيء يوم العيد. وأيضا يعني إذا جمعت زكاة الفطر فإنها توزع بعد الصلاة، فكذلك الإنسان لو أتى بها بعد الصلاة فإنها تعتبر في محلها، لكن فات وقت الفضيلة والوقت الأولى الذي هو يوم العيد قبل الصلاة، صلاة العيد. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي. محمود بن خالد الدمشقي هو ثقة في أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة في أبو داود النسائي بن ماجه. عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي هو ثقة. نعم. أهل مسلم أبو داود الترمذي. أهل مسلم أبو داود الترمذي. عن مروان. عن مروان بن معاوية الفزاري هو ثقة، أخرج أصحابه في الستة. هذا مروان يختلف عن أبي يزيد الخولاني ولا هو؟ ما أدري هو مروان اسمه. لا هذاك ابو يزيد مذكور في الكنف، لكن اذا كان على هنا الاسناد قال حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا ابو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن. فاذا كان قال عبد الله يريد به الشيخ الثاني عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، اذا محمود بن خالد ماذا قال؟ وقال قال حدثنا مروان قال عبد الله في الاسناد، يعني عندك عبد الله صاف ذكر كل عن ابو يزيد، يعني الاسناد يعني شو اسمه اسمه مروان؟ لا هذا ابو يزيد الخولاني من كرب الكنى بالتقريب، لكن ما يعني من اللي قال اسمه يزيد؟ يعني كذا هذا ابو احمد الحاكم قال لي اسمه يزيد وهو ابو يزيد. الذي يبدو يعني ما اعرف، لكن الذي يبدو بالاسناد ان قوله عن مروان أنه مروان بن معاوية، أبو معاوية الذي هو الفزاري، مروان معاوية الفزاري، ويكون يعني هذا أنه ذكر ذلك الذي هو شيخ شيخه، يعني شيخ شيخه أبو يزيد، ثم كون عبد الله بن واحد يروي عنه يعني يدل على أن من طبقة متقدمة، طبقة متقدمة، لأن أبو واحد يروي عنها يعني هو من شيوخ شيخ أبي داود، هو من شيوخ شيخ أبي داود، يكون أبو واحد يروي عنه، أبو واحد يروي عن عن الناس متقدمين، فيبدو أن هذا يعني قال عن شيخ شيخه أنه شيخ صدق، وأن ليس مقصود من شيخه هو اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. فإذا كان كذلك في ترجمة في تهذيب الكمال أبو يزيد الخولاني تلميذ مروان ابن محمد الطاقري. مروان ابن محمد الطاقري. وليس يقول وجاءهم من تلميذه اللي هو على ما ذكر التلميذ إلا. هذا وثاني لكن هذا اللي يعني وجدتوني أنا في إذا كان كذلك أنا أصبح هذا لأن هذا مرة معاوية هو صاحب الطبقة هاي الطبقة التاسعة إذا كان مروان بن محمد الطاقري الطاقري الطاقري الطاقري نعم إذا كان معاوية فهو يعني ما قلته يعني ليس صحيح. يعني في تهديد الكمال ما ذكر من تلاميذه الا ابنهم وليس فيه مروان بن معاويه لا اما مروان هذا في الطبقه التاسعه يعني مشارك في مروان كلهم في طبقه واحده هذاك الثامنه اللي هو الزياري لكن بشوف شو هذا الكلام نعم يروي عنه ابو داود يعني ما بينه وبينه الا شيخ واحد طريق ثقة خلال مسلم وقال مروان بن محمد طريق ثقة خلال مسلم. نعم. عن أبي يزيد الخولاني. أبي يزيد الخولاني وهو صدوق خلال أبو داود بن ماجه. صدوق خلال أبو داود بن ماجه. قلت هذه الكلمة وكان شيخ فقه في عبد الله بن الوهاب السمرقندي. في كلام هو لكن يعني أنا في كلام في شخص. وكان ابن وهب يروي عنه قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن